إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله عز وجل هي أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله عز وجل هي أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري أي ضربة خفيفة تدل على الإعجاب والفرح لنجابة التلميذ بين يدي أستاذه، ولذلك قال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم. هذا الحديث الشريف عن النبي المعظم والرسول المكرم صلى الله عليه وسلم فيه فوائد جلا، فوائد عظيمة. أولاً، هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم الآيات على الإطلاق. وعلة ذلك كونها حديث عن الله عز وجل فقط، أنها إخبار عن المولى الأعز، وأنها حديث عن المليك الأجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. وكون آية هي أعظم أو سورة هي أعظم، هذا يحتاج إلى خبر المعصوم، هذا أمر من الوحي لا دخل لنا فيه، وإنما هي أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، أو قوله صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أو نحو ذلك مما ثبت. وكثير مما يروى في فضائل السور أو الآي إما ضعيف جدا أو موضوع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نتحرى في ذلك، فما صح في ذلك قليل. إذن أعظم آية هي آية الكرسي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها دبر خير الأعمال الصلاة، وهذا أمر بالمحافظة على الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ومن المحافظة عليها المحافظة على الأذكار بعدها، ومن ذلك آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما رواه النسائي بسند صحيح. إذن هذه السورة قراءتها مغفرة للذنوب، وستر للعيوب، ورفع للدرجات، وحط للسيئات، وإلا لما تهيأ القارئها لدخول الجنات. قال صلى الله عليه وسلم: لم يمنعه من دخول الجنة من قرأها دبر كل صلاة، أي دبر كل صلاة مكتوبة. هذا عبد يحرص على الصلاة، وهي خير الأعمال، ومن استقامت له الصلاة استقامت له سائر الأعمال من العبادات، وأقبل على الله، وحينئذ لم ينس ذكر مولاه، فأقبل عليه بذكره، لا سيما بآية هي خير الآيات: الله لا إله إلا هو. هو عبد متبتل ذاكر لربه سبحانه وتعالى، لا يمنعه من الجنة إلا الموت، إذن هو مهيأ لأن يدخلها. هذا معناه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم. فسبحان ربك الغفور، كثير المغفرة، الغفار الذي يغفر الذنوب الصغار والكبار ولا يتعاظمه ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول قائل: ولكنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا لمن مات، فإن مات على الشرك فالله لا يغفر الشرك، وأما ما دون ذلك فالله يغفر لمن يشاء، فلا يخلد في النار مسلم. وأما الآية في سورة الزمر فالشرك والكفر والسحر والكبائر وكل شيء تاب فاعله وحسنت توبته إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. فهذا يدل على جلالة هذه الآية وعلى جلالة قدر الصلاة، فحافظوا على ذلك، لا سيما وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمنا أن قراءة هذه السورة في أدب من الآداب، ألا وهو الذكر قبل النوم. لا يزال عليك من الله حافظ، فلا يقربك شيطان. كما كانت دبر الصلاة وهي خير العبادات، فكذلك حتى عند النوم الذي يغيب معه العقل وينتقل من اليقظة إلى غفلة تامة، يتهيأ المرء للنومة الصغرى، ولذلك يتوضأ كما أننا نغسل الميت، يتوضأ النائم ويستعد بهذه الآية التي يتهيأ بعدها المرء للجنة وتغفر معها الذنوب. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة الفطر، فبين أنا في ليلة إذ جاء رجل يأخذ من أموال الصدقات، فأمسكت به فصرعته، فشكى لي مالا وعيالا وحاجة شديدة فتركته. فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعلم الغيب ولكن يأتيه الوحي فيخبره، فقال: يا أبا هريرة، ما فعل صاحبك الأمس؟ قال: يا رسول الله، اشتكى حاجة شديدة وعيالا فتركته. قال: أما إنه سيأتيك. وقد كان ففي الليلة القابلة جاء الرجل وحدث مثل الذي حدث، وصرعه الإنسي أبو هريرة، وهذا يبين لك ضعف الجن لولا أن الإنسي يضعف أمامه، ولو أنه يستند إلى الركن الشديد بذكر الله والإقبال على عبادة الله ما استطاع إليه سبيلا، فإن أباهم الأكبر أخزاه الله لا سلطان له على عباد الله المتقين. فلما كانت المرة الثالثة قال تتركني وأعلمك شيئا، وكان الصحابة وكذلك المؤمنون أحرص الناس على الخير، فتركه فقال له إذا ما أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فلما قدم على رسول الله وسأله الرسول مثل مسألته قبل فأخبره عن قول هذا الرجل فيما يرى أبو هريرة، قال له أتدري من الذي يأتيك منذ ثلاث؟ قال لا، قال ذاك شيطان صدقك وهو كذوب. فأخبره أن هذا الذي تصرعه ثلاثا شيطان، وأنه رغم كونه شيطانا صدقك فيما قال. فنحن لا نصدق الشيطان، وإنما نصدق خبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إذا ما أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. وإذا كنت تفعل ذلك عند النوم، أي ذكر الله عز وجل، فكذلك عند الاستيقاظ تذكر مولاك، وكذلك في الصباح وفي المساء، وكذلك في أدبار الصلوات، وفي سائر شأنك كله، دخولك وخروجك وأكلك وشربك وكل أمرك ذكرا لله. والذكر هو محبة وتعظيم للملك عز وجل، ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. ولذلك مدار العبادة كلها على ذكر الله سبحانه وتعالى. نعود إلى حديث أبي رضي الله عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهذا الخبر هو أمر لنا بحفظها، وأمر لنا بالإكثار من قراءتها لا سيما في المواطن المنصوص عليها. والآن نقف وقفات يسيرات مع هذه الآية. يقول الملك سبحانه وتعالى هنالك في أواخر سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله هو الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين، هو الإله الحق سبحانه وتعالى المتصف بصفات الجمال والكمال والجلال، الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ لا، لا سمية له سبحانه وتعالى. فالله الاسم الأعظم عند جماهير أهل العلم لله عز وجل دال على الألوهية، أي هو المألوه بحق وحده لا شريك له، أي لا تصرف العبادة إلا لله، كما أنك لا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تفعل شيئا من العبادات إلا لله. فاضطرد ذلك في شأنك كله، فلا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستعيذ إلا بالله، ولتجعل أمورك كلها معلقة بالله، كما قال رسول الله للغلام ابن عباس يوم ذاك: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة كل الأمة الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى، لا رب سواه ولا إله غيره. هل تعلم له سميا؟ سواء تسمى باسمه أو يساميه، تدري ما الخالق؟ الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله كبير، الله الأكبر، الله المتكبر سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. لا إله أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لا إله موجود، كيف والآلهة كثيرة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقالوا لفرعون ويذرك وآلهتك. هنالك آلهة نرى ذلك، وهذا في كتاب الله وفي سنة رسوله في سيرة النبي، اتخذوا آلهة من الشجر والحجر والشمس والقمر ومن سائر الخلق من البشر وغير ذلك. فالآلهة كثيرة، ولكن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون كل ما يدعون كل ما يدعون من دون الله أي ما كان من العرش إلى الفرش باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. كيف تصرف العبادة لغير الله؟ كيف يدعى غير الله؟ كيف يستعاذ بغير الله سبحانه وتعالى؟ الله لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما سواه باطل. ولا يزينن أحد لك هذا الباطل، وأنت خبيث وفطرتك بصيرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، أن العبادة إنما تصرف لله لا لولي ولا لنبي ولا لغير ذلك، مهما زخرفوه لك ومهما زينوه لك. بل أقول لك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ففي الأمور الدنيوية تدع التجارة المشكوك فيها إلى الرابحة، فكيف تدع المليك سبحانه وتعالى وتسأل الشريك؟ نعوذ بالله من ذلك. الذي جعلوه هم شريكا في الملك أو في التدبير أو في صرف العبادة، الله أجل، الله أعظم، الله أكبر. لا إله إلا هو الحي القيوم. أنى تصرفون، أنى تؤفكون، هل لأحد حياة تامة كاملة كحياة الله، وقيام تام كقيام الله؟ كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، حتى محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم يقول له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت أنت أحد بعدك يخلد؟ الجواب لا، لا أحد يخلد، إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، والعبادة؟ قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحي القيوم وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، له حياة تامة كاملة ليس كمثلها حياة، لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وكل ما سواه ميت، فالعبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. القائم على كل نفس بما كسبت، قيوم السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، بيده الملك وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم إذا فعلتم ذلك تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله وحده، لا يملك أحد في ملك الله شيئا. قال لرسوله محمد سيد ولد آدم ليس لك من الأمر شيء، صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء. فمن بعده؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وكل ما سواه ميت، وكل ما سواه تأخذه السنة، وكل ما سواه يأخذه النوم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه وأن يجنبنا معاصيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه المقدسة وذاته العلية: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة مقدمات النوم أو ما يسمى بالنعاس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن رب العزة: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يمسك القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: إنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فهو سبحانه وتعالى الخالق الخلاق البارئ للمخلوقات، له الكمال كله، وكل ما سواه من الخلق فيه نقص يدل على بشريته أو على كونه مخلوقا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى لا ينبغي له أن ينام، فهذه صفات منفية عنه، كما نفى عن نفسه الظلم والصاحبة والولد، ونفع عن نفسه كل نقص، فهو السبوح القدوس سبحانه وتعالى. فالنوم نقص، وأشار بذلك إلى أن ما سواه مما ينام لا ينفع ولا يضر، ولا يملك في كون الله شيئا، فكيف تصرف إليه العبادة، خاصة بعدما مات ورم وأكلته الأرض ودفن فيها، فكيف يكون ينفع أو يكون يضر؟ يملك ذلك، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا دفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي له شيء في السماوات والأرض مع الله؟ حتى تسألوا، الله عز وجل هو الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وكل مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعمتم آلهة وأربابا من دون الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة. قد يقول قائل لهم نوع شراكة، قال وما لهم فيهما من شرك، أي شرك جاءت من هذه القاطعة في العموم؟ لا أي شرك في ذلك البتة. وما لهم فيهما من شرك، قد يقول قائل ظهير مساعد معاون، قال وما له منهم من ظهير، أمره كن فيكون، الجميع مربوب مخلوق. قد يقول قائل الشفاعة يشفع وساطة للوجاهة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكها أحد من خلقه ولا رسول الله الشفيع المشفع صلى الله عليه وسلم، وإنما يكرمه الله بها. ولذلك قال له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا؟ هذا الأسلوب الاستفهامي قد يأتي للتعظيم، من هذا الذي بلغ من العظمة حتى يشفع عند الله بدون إذنه؟ من هذا؟ أو يأتي للتحقير، لأن المشركين والكافرين كانوا يظنون أن معبوداتهم ستشفع عند الله بدون إذنه، هذا تبع لا يدخل النار. هؤلاء جماعتي، وأنتم رأيتم هذا بالفيديوهات، يعني كان هذا قديما رأينا هذا بالفيديوهات، إلا هيكون معانا ده يوم القيامة ندخله الجنة، عمل ما عمل، ما هذا العبث؟ هل هؤلاء يعرفون ربهم سبحانه وتعالى؟ هل هؤلاء عظموا ربهم سبحانه وتعالى؟ والله وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال ويحك، سبحان الله، أتدري ما الله؟ تقول لتشفع عنده بدون إذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يأتي رسول الله سيد ولد آدم، فيسجد تحت العرش عبد للملك، ويفتح عليه بمحامد يومئذ ثناءات وأدعية لله، حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هو الذي يأذن سبحانه وتعالى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. على المؤمن أن يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا أحد يعلم الغيب إلا الله، وإلا من ارتضى من رسول فينبئه بالوحي بشيء من الغيب. وأما علام الغيوب الملك وحده، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ولا يخفى عليه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. ولا يحيطون الخلق جميعا بشيء من علمه إلا بما شاء، ما يعلمهم إياه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه، قال ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، والسماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كحلقة حديدة ملقاة في فلاه، صحراء مترامية شيء لا يذكر. هذه السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، والكرسي في العرش مثل ذلك، والله يحمل العرش وحملة العرش وكل الخلق كائن بأمره وحده سبحانه وتعالى. وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، أمر عظيم تطيش فيه العقول ولا يؤده حفظهما، لا يكرثه حفظهما، لا يثقله حفظهما، وهو على كل شيء قدير، يقول للأمر كن فيكون. ولذلك ختم وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى ذو العلو، هو العلي الأعلى المتعالي الظاهر فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو الشأن ليس كمثله شيء، هو الله الأحد الصمد لا شبيه له ولا شريك له، وله الكمال كله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وله العظمة كلها التي ليس كمثلها عظمة سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا به، وأن يزيدنا معرفة، وأن يقيمنا على توحيده حتى نلقاه. اللهم خذ بأيادينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم طهر قلوبنا وزكي أنفسنا. اللهم قدس أرواحنا. اللهم خذ بأيادينا ونواصينا إليك على التوحيد، على ما تحب وترضى يا حميد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.